ابتسم صوتي فيها بديت نعيف نحمل مني خايف من صغرى دم نزيف ولا حاكم شدي بترايف انتي يا تولي ضعيف خوتك ما يحبوا فيك بلاد خردوق اللي كويك اعطي نامي ترايف لايف عيش اكشن ام بي سي خمجك ماني عايف امي وبابا قبل الكل نيك القحبه ماي وايف كي تختل نجي نضايف جيتها يا حفيف كنت نجم بوس عيني كرابت تنصب كل مصايف من الصدق شتم صايف شدت ريق حليل حبيس مش بليس الفري عيش بعد الزوال هاو كل يوم عندي موال ما نحبش الحوار كان رئيسي حب افكار بلاد وما هي نقصه باللي قالك لي مسحق تشال صح والمايش لابد نيك الزرق الشارع كان على الحبس مرض خرد تشبع كف لين تفد مين لاف از جود لهنا منبع لي هود قلب تسكر مخ عقود كعب اشرب وساعة ترد تولي الشيخة كيف حنشا فيك الصوت زك الشاد دنيا سيف تولي قفة وتكاليف يوليش قول دين كنت البارح في العشرين انضت من نومو نظيف كبر قلبك جايك ذيف جايك وحش الموت جايك نهار الحق وما ينفع ربطة الخيوط تحت المنفس الحوت شعمل بالاكسجين بلاد زبي تحب الهجان خاي سيب المربوط بلاد الهبرة بلاد شحم كدر يركل الدفين صبنا بالورم ما مازلنا في خارين بلازم خولي قامنتين لازمهم التذكير بلاد لي افرت في التفكير نكوف صحرة تطوين عصبة ليكو عاد الزين وللي حبي غور هم يحبوا البخوخ وستورد من المروك بخور حي النجاح حي زور حي البساتين بلاد كور في طحين وزيري ركح في زبور ما نعديش نهار نتور جايبها في قشر حب زعكة كبيرة شفة بنينة وراس الزر لهناك بسن الحجر والجرام تعليم يحبوني كحسليم ونساو المهدي المنتظر ساق بر وساق قبر ويتفز وين يتنيك شدي بلاش مطر في القح بعملتو تكنيك مواطن مخبر حرامي حبوها مال جرامي ماشي ويزول غرامي بلاد المرض ما تداويك نقل جنجا تزول نساسو فيك باش نملي القنطرة مش قطوس بيكيني عملت مازال الصنفرة بلاد الهبرة متنقرة حبة وصافي كل ناقم فاضي شغل نحب نفجر سيارة اني قد سوق الطيارة بلاد الباص طفول انتي فاك توتكن بورقة دخان وغول انا تفضل كلمة قول بلاد تحب خلاك تلبس لي واتاك وهم قالو قالو في الجول نيقا بلاد الحبس بول زيك ما فيها جو كلمي مكتيبة من صغرى ما عندي بوز يبسوس اخوات وخو والباقي فوق الصح موزيكا مخ صح وهم قالو لابني غنو ارميك حل الوجه بوه تحويل الوجه مشوم كلمة حق شلو قلبك ابيض مش حموم كان الله في ملك ويدوم كون روحك نيقص بوغلي ميك دو غوزيت كان على المخ مخروم Ginga John, nigga. It's like I'm the bitch. It's like me for nigga. Please, please, please, motherfucker. But the ash part is the way.